في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. وحياة ضبي لم أصم عن ذكره، إلا عضضت تندما إبهامي، لأشافهن من الذنوب عظائما ينقد عنها جلد كل صيامي. خلي بيني وبين حب المدامي، واعفني من مسائل ابن سلامي. أنا مالي وللصيام، وقد حان على المسلمين شهر الصيام، تاركا للجهاد والحج والعمرة والحل، راغبا في الحرام. واسقني يا أخ المدامة كأسا منك ممزوجة بماء الغمام، واقفا بين فتكة ومجون، راقصا في الصلاة خلف الإمام. أنا لا أطلب الحلال لأني قد وجدت الحرام خير طعامي، قد غنينا بالرطل عن كل حق، فلهذا الشيطان يرعى ذمامي. أمالي على الشوق اللجوج معين، إذا نزحت دار وخف قطين، إذا ذكروا عهد الشآم استعادني إلى من بأكناف الشآم حنين. تطاول هذا الليل حتى كأنما على نجمه ألا يعود يمين، فوالله ما فارقتها عن قلا لها، ولكن ما يقضى فسوف يكون. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.